قصم رأسه؟ كلا، وإنما انظروا إلى الآيات القرآنية، كيف يتعامل الابن الصالح مع الأب الذي تلكب الطريق وابتعد عن سبيل الله. اسمعوا، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. خاطبه بهذا الخطاب، كيف تصنع أصناما بيده ثم تعبدها من دون الله عز وجل؟ ثم خاطبه في سورة مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أبوه يهدده وهو على شركه وكفره، لئن لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أيها الإخوة المسلمون، أمة كان معلم الناس الخير إبراهيم، أمة كيف عامل أباه الذي على غير دينه وهداه عامله بلين ولطف. ثم يأتي أمر آخر، إبراهيم كان أمة حتى عندما عايش زوجاته كان مثالا لمعايشة الزوج لزوجاته. أمة معلم الناس الخير. نظر إلى زوجه سارة فوجدها حكيما لا تلد، وإذا به عندما تتاح له الفرصة فتزوج هاجر وأنجب منها. وعندما حدث بينها وبين زوجه الأولى ما يحدث بين الضرائر، جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى بعد أن أنجبت هاجر ابنها إسماعيل أن اترك هذا المكان حتى لا تحدث في نفس زوجك سبتا وحتى لا تؤثر في نفسها، واذهب بابنك وفلدة كبدك مع زوجك إلى هذا المكان الأصل. وذهب إبراهيم معلم الناس الخير وترك زوجه وابنه إسماعيل، ترك زوجه في مكان قصر. وإذا بالزوجة هاجر تقول له يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان القصر الذي لا ماء فيه ولا نبات؟ أنا زوجك وهذا ابنك، تتركنا في هذا المكان؟ ثم لا يلتفت إبراهيم لأنه مشى حسب أمر الله خامسا مطيعا لله رب العالمين. قالت له زوجه الله أمرك بهذا؟ قال نعم دون أن يلتفت. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. كان إبراهيم أمة معلما للناس الخير، كان إبراهيم أمة في المنهج القويم الذي سجله له رب العالمين جل وعلا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كان أمة في كرمه. أرأيتم إلى أضياف إبراهيم من الملائكة عندما أتوا وإذا به يقدم لهم من الكرم ما لا مثيل له، جاءهم بعجل حنين، عجل حنين إنه مشحوم سواء، وأحسن ما يقدم على هذا النحو للأضياف من الكرم الشواء. فجاءهم بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام حليم مع زوجه صار. وامرأته صارة عندما تسمع هذا النبأ، وهي من هي عجوز عقيم، قالت يا ويلتى أأرض وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. ويرد ملائكة الله عز وجل عليها: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إبراهيم أمة، معلم الناس الخير في رقة قلبه، في لطفه، في خوفه على المذنبين والعصاة. ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه مجيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، فليس الأمر أمرك وليس الأمر أمرنا، وإنما الأمر أمر الله عز وجل. إنه قد جاء أمر ربك، إنه عصاة، ارتكبوا ما لا يرتكبه أحد من الرجال في هذه الحياة. إنهم كراد، إنهم يأتون الذكران من العالمين ويرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، بل هم قوم عادون. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إبراهيم كان أمة، معلم الناس الخير في هذه الصورة الواقية، وكان أمة أيضا في تعليم الناس الخير عندما ربى ابنه على أن يبره برا لا مثيل له. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة، رحم الله امرأة علم ابنه بره، علم ابنه بره. يا ابن كيف رفعنا من اعمالنا ستجدني إن شاء الله من الصالحين صابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أسلم الأب لله أمره، وأسلم الابن أيضا أمره لله. فلما أسلم وسلم من جبين ولا بينه وضع السكين المدية على رقبته وهو يريد أن ينفذ الوحي الذي رآه، لأن رؤيا الأنبياء وحي. فلما أسلم وسلم من جبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وهديناه بذكر عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أيها الإخوة الأحباب، كان الله في تربية ابنه، فلما اختبر وارتحل كان امه معلما لله الخير. فنحن المسلمين في هذه الايام نضحي لاننا نلبي سنه ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام في هذا اليوم، امه طاهره لله حنيفه ولم يكن من المشركين. لقد كان ابراهيم امه معلما لله الخير، طالبا لله حنيفا، مطيعا لله حنيفا، ناقلا الى الاسلام، والاسلام هو الانقياد والافعال والطاعه. ايها الاخوه المسلمون، كيف نعلم ابناءنا البر؟ اسمعوا الى هذه الحديث. جاء رجل الى عمر امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه يشكو حقوق به له، واذا بعمر العالم المنصف يحضر الابن امام القبر. فاستمع الى القبر، فلما انتهى القبر من حديثه امسك بالابن واراد ان يعاتبه وان يعاقبه، كيف تعق اباك؟ فقال الابن يا امير المؤمنين، اليس للابن حق على والده؟ قال بلى. قال فما حق الولد على الوالد؟ قال ان لقيت رسول وان يحسن وان يختار اسما حسنا وان يعلمه الكتاب اي القران الكريم. قال يا امير المؤمنين، ان اهلي لم يات بواحده من هذه الثلاث. قال لقد اختار منهم من كانت مجوسي، كانت ارحم سوداء عند مجوسي. ثم عندما سلمان لم يتخير لي اسما حسنا، وانما اختار لي اسما وسماني جعلا اي حسنا. سمى ابنه جعل يناديه بهذا امام الناس، يا جعل حسره جميله اذا وضعها الناس أحدثت رائحة تذكر الظروف. سماني جعلا ولم يعلمني شيئا من كتاب الله عز وجل. فقال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، جئت تشكو حقوق ابنك له وأنت عقبته قبل أن يعقب، أنت عقبت ابنك قبل أن يعقب. أيها الإخوة الأحباب، إبراهيم كان أمه قائما لله حنيفا، كان أمه يعلم الناس الخير، قائما مطيعا لله رب العالمين، حنيفا مسلما، مسلما منقادا خاضعا مذعنا لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويذكره بهذه الاحوال، ان ابراهيم كان امه خالصا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما كان في يوم من الايام ابراهيم مشركا، ولا كفر في يوم من الايام الى اليهود ولا الى النصارى، يكذبون حتى الله حتى يحاربون لا يجدون فيه طاقة وإلا يريدون أن ينتسبوا إليه. أجل إبراهيم اليهود قالوا إنه يهود، النصارى قالوا إنه نصارى، والمسيحيون قالوا إنه مسيحي. فنزل القرآن يحكم هذا ويبين أن إبراهيم ما كان إلا مسلما لله رب العالمين. أيها المسلمون اسمعوا هذه الآية، وما أضلت هذا الحيوان إنهم إلا كالأنعام الإسلام بل هم أضل سبيلا. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أيها الإخوة الأحباب، شاكرا لأنعمه نعم كثيرة، نعم الإسلام نعمة لا تعدلها نعمة، الإسلام الذي ربطنا الله به وجعلنا من أتباعه وجعل المسلمين الآن يشاركوننا فرحة العيد في هذا الوقت وفي غيره في كل مكان، يكبرون ربهم ويمجدونه ويقدسونه. أليست هذه نعمة؟ أين المسلمون من نعمة الإسلام؟ النعمة التي كان المسلمون تحتها في يوم من الأيام رافعين لواءها متمسكين بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فما استطاع فاجر أن ينال منهم، وما استطاع غاصب أن يغتصب قطعة أرض، وما استطاع فاجر أن يقتل مسلمة أو أن ينال من عرض مسلمة يوم أن كان الإسلام هو المظلة التي يستظل بها المسلمون في شرق الدنيا وغربها وفي شمالها وفي جنوبها وفي كل بقعة من بقاعها. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صراط مستقيم، إيه هو الصراط المستقيم؟ ما الصراط المستقيم؟ سئل ما الصراط المستقيم؟ سئل أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم؟ قال ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرفه وطرفه الآخر يؤدي بنا إلى الجنة، وعن يمين هذا الطرف خط كده خط، وعن يمين هذا الطرف خطوط، وعن شماله خطوط هذا الحبل. ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن يمينه خطوط وعن شماله خطوط. فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخط المستقيم، قال هذا سبيل الله مستقيما طرفه ما أنا عليه الآن والطرف الآخر يؤدي إلى الجنة، والخطوط التي عن يمين وعن شمال قال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. أيها المسلمون، نحن في يوم عيد هنا نشعر بالعيد لأننا في أمن وفي طمأنينة وفي دعة وفي سعة، ربما كل واحد منا أدخل الصدور على أولاده، أحضر لهم طعاما، وربما أحضر لهم ثيابا، وربما أحضر لهم كل شيء يتوفر لحاجتهم ولإسعادهم. لكن هناك في الطرف الآخر مسلمون معذبون مضطهدون من المسلمين، ربما صلوا العيد تحت ضربات الحراس، وربما أدوا هذه الصلاة فرادى لا يستطيعون أن يتجمعوا، هناك في البصرة وبرسك، هناك في الشيشان، هناك في الأقصى الحبيث وفي فلسطين، هناك في كشمير الهندية، هناك في الفلبين وفي السودان. ما هذا البلاء في يوم عيد؟ عيد بأية حق عدت يا عيد؟ أين المسلمون؟ نحن الآن في أمن وفي دعة وفي طمأنينة وفي صحة وفي وفرة وفي عافية، لكن غيرنا هناك يسامون ألوان العذاب. هناك ضربات الطائرات والدبابات والمدافع. أين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما كان واحد من هؤلاء نعذبهم او ان نستذلهم، لا، من مبدأنا نحن، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، لكننا عندما كنا عقياء ما كان هؤلاء العلوم والكفار يستطيعون ان يقفوا امامنا او ان يتآمروا على بلادنا او ان ينالوا من اعراضنا او ان ينتهكوا مقدساتنا. ايها المسلمون، نحن في عيد، كنا بالامس كان اخواننا المسلمون، كان المسلمون من اخواننا في عرفات من كل فج عميق، رجال ونساء، كبار وصغار، عرب وعجم، سود وبيض، كانوا في صعيد واحد في مكان واحد هو عرفات يشبه الهلال، والكل يلبي تلبية واحدة، وكأن الله سبحانه وتعالى على مدار التاريخ وكان الزمان يقول للمسلمين: لو أنكم على مستوى الإسلام وعلى منهج محمد عليه الصلاة والسلام لوسعتكم رقعة كهذه الرقعة التي وسعت هؤلاء، وسعتهم جميعا، الكل يحب بعضنا بعضا ويألف بعضنا بعضا ولا يعادي أحد أخاه، الكل على هذا المستوى، واليوم يطوفون ببيت الله الحرام، يطوفون ببيت الله الحرام قبلة المسلمين. الثانية، وأين القبلة الأولى؟ أولى القبلتين، أين الآن؟ أين هي الآن؟ أين المسلمون الذين يعيشون يحجون؟ المسلمون يحجون إلى قبلتنا، إلى الكعبة، ثم منهم من يذهب بعد ذلك، الذين لم يذهبوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سيذهبون أيضا لكي ينالوا شرف الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه. لكن غاب عن الساحة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. يا مسلمون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذوا هذا المسجد، أنقذوه من أيدي هؤلاء العابدين. قلنا مرارا وتكرارا انهم لم يعطوا عهدا ويقومون عليه، انهم لا عدوا عهدا لاشرف القلب وخاتم الانبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهل يعقل ان يعطوكم عهدا؟ اعطوا عهودا ونقضوها ونكثوها مع من؟ مع اشرف الخلق وخاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ولكم ان تسمعوا هذه الايات التي نختم بها لقاءنا هذا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه، يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. ربنا قال عنهم معتدون، وكلمة المعتدون هذا الاسم انما يفيد الدوام والاستمرار. هل تستطيعون انتم ان تغيروا حقيقة سجلها خالقنا جل وعلا؟ نستطيع ان نغير؟ وكثير من اهل الكتاب لن يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أيها الإخوة المسلمون، هذا يوم عيد، لكن فرحة العيد لا ينبغي أن تنسينا إخوة لنا على خط النار هناك في البوسنة والهرسك. كم فقدوا آباء، وكم فقدوا أمهات، وكم فقدوا ديارا، ونحن في أمن وفي دعة وفي طمأنينة. لا تنسوا إخوانكم في الشيشان، الشيشان هي يحسنون بالمسلمين ضرا، هل تثقون في هؤلاء الرسل؟ هل يكون لنا ثقه فيهم؟ القران يقول كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. ما العذاب؟ ما سبب العذاب؟ الاجابه انهم لا يعافون من اجل الارض، وانما يعافون للدين الذي اقامكم الله به. فان هذا الثبات هو دينكم في كل مكان، واما ان تكون عليكم الدائره كما وسعوا على الارض. نسال الله سبحانه وتعالى ان لا ينزل بنا ولا بكم ولا بالمسلمين في اي مكان سوءا. اللهم احفظ علينا ديارنا، واحفظ علينا بلادنا، واحفظ علينا عقولنا وافكارنا، واحفظ علينا عقيدتنا يا رب العالمين. اللهم من اراد بالبلاد خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالبلاد شرا فخذه اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وخذ البلاد والعباد من شره يا ارحم الراحمين. ايها الاخوه الاحباب، صلى الله سبحانه وتعالى ان يحقق نصره وان ينزل وحده للمستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انجز للمستضعفين وحده، اللهم احقق لهم نصره، اللهم ايدهم بنظر من عندك على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العيد عيد خير وبركه على المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اعد الينا مثل هذا العيد في العام القادم، وقد حررنا ارض المسلمين من اليهود، وقد حررنا المسجد الاقصى من العابدين به والمتآمرين عليه. اللهم حقق لنا وعدك وانجز لنا وعدك يا رب العالمين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤذرا. اللهم عليك باعدائنا، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تلقي يا ربنا منهم احدا. اللهم احفظ ولاة الامور العاملين على ارضك وبلدك ومكر دينك في الارض يا رب العالمين. احفظهم بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واكلنا بعونك، ورحمنا باعينك عينك يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا، وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وخاتم الانبياء محمد عليه الصلاه والسلام، ورضي الله عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعن معهم دعوتك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وكل عام وانتم بخير.